أقولها للزمان كلمة أقولها للزمان للناس للحب اللي ضاع بلا ثمن صدقني أنت الخسران حكم الزمان بكرة تشوف حكم الزمان ترى الزمن جاير ما يرحم الغادر ترى الزمن جاير ما يرحم الغادر لك أكثر من اللازم وانت على فرقتي عازم وفيت لك أكثر من اللازم وانت على فرقتي عازم كيفك روح روح عيش الهنا وعطم كيفك روح عيش الهنا وعطن الجروح مصيرك يوم تتعلم تحس بالجرح تتألم مصيرك يوم تتعلم تحس بالجرح تتألم وتناديني وكلك ندم واختار الصمت ما تكلم وتناديني وكلك ندم واختار الصمت ما تكلم وتناديني وكلك ندم واختار الصمت ما تكلم واختار الصمت ما تكلم